قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يعني أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قوما عرفوا الإيمان ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على أعقابهم ناكسين ناكسين لأنهم عرفوا الحق فرفضوه ولأن من هذه الحالة وصفة فإن الله يعاقبه بالانتكاس جزاء له إذا عرف الحق فتركه والباطل فآثره فتولاه الله ما تولى لنفسه فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين. هذه الآيات الكريمة كما وضح الشيخ رحمه الله نزلت في من كان قد تبين له الحق ثم ارتد عنه بعد تبينه فما هو جزاؤه ومصيره. وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات أحاديث منها ما رواه أحمد وغيره بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحد الأنصار كان قد أسلم ثم ارتد بعد إيمانه ثم إنه أراد أن يسلم ويعود إلى الإسلام فأرسل إلى أقاربه وأهله يسألهم هل بإمكانه أن يعود إلى إيمانه فنزلت الآية الكريمة إلى قوله الآيات الكريمة إلى قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فكان هذا هو سبب نزول هذه الآيات الكريمة التي فيها بيان خطورة الارتداد عن الدين بعد إذ تبين وخطورة الرجوع عن الحق بعد إذ اتضح. ولذلك هذا الاستفهام استفهام إنكاري ليس على بابه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. اتضح لهم الدين وجاءتهم البينات على صدقه وآمنوا به ثم نكصوا على أعقابهم فإن هؤلاء يبعد أن يعودوا إلى الإيمان إلا بالتوبة الصادقة النصوح لأن التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله. لذلك بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء شأنهم أخطر من غيرهم لذلك فإن المرتد يعني أشد جرما من الكافر الذي بقي على الذي كان على كفره في الأصل ولا يقبل من المرتد إلا الإسلام أو السيف لا تؤخذ منه الجزية ولا يعاهد ولا يكون مستأمنا ولا ذميا بل ليس أمامه إلا العودة إلى الإسلام والتوبة الصادقة وإلا ضرب عنقه بالسيف حتى الموت. هذا هو مآله لأن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا أظلم وليس هناك أظلم ممن نكص على عقبيه بعد إذ تبين له الحق واتضح له الحق من غيره وتبين له الهدى كما قال تبارك وتعالى إن الذين ارتدوا من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم إن الذين ارتدوا بعد إيمانهم إن الذين ارتدوا من بعد ما تبين لهم الهدى وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى فلن يغفر الله لهم. ثم بين بعد ذلك أنهم يستحقون اللعنة أولئك جزاؤهم ما هو أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله طرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى فهو يطردهم ويبعدهم من رحمته وإذا أبعدهم من رحمته فمن الذي يؤويهم. وفيه شدة الوعيد على من ارتد عن دينه بعد إذ أراه الله تبارك وتعالى الحق، وبعدما تبين له الحق، وبعدما تبين له الهدى، فإن انتكاسه بعد تبين الهدى له من أسوأ الأحوال. وهذا يشمل من تنكر أو أنكر شيئا من دين الله عز وجل مما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذه تعد ردة، وينطبق على صاحبها تنطبق عليه هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمة. نعم. خالدين في لعنة والعذاب، قوله لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إذا جاءهم أمر الله، لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءهم النذير. ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم المصلحين يعوقوهم، فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه، ولكن من كفر وأصر على كفره ولم يزد إلا كفرا حتى مات على كفره فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء، وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم، فليس لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء الأرض ذهبا ليفتدوا به لم ينفعهم شيئا تعياذا بالله من الكفر وفروعه. بيّن تبارك وتعالى خلود هؤلاء في النار الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد ما تبين لهم الحق ثم أعرضوا عنه وكفروا به، فإن مآلهم إلى النار وبئس القرار وهم فيها خالدون أبد الآباد. ثم بين عز وجل كما أشار المصنف رحمه الله في هذه الآيات بأن هناك من استثني ممن فعل أو صدر منه هذا الفعل، والمستثنى هو من تاب إلى الله توبة نصوحة، ولذلك قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي من بعد ما ارتكبوا من الردة، فإنهم إذا تابوا إلى الله توبة نصوحة فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، كما قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، ولذلك قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، ليست التوبة بالكلام ولا بمجرد النطق باللسان، وإنما لا بد من إقامة دليل على صدق تلك التوبة وهو الإصلاح، ولذلك قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، تابوا توبة نصوحة، والتوبة النصوح هي التي توافرت فيها شروط التوبة الصادقة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، وهذه الشروط فيما إذا كان الحق لله تبارك وتعالى. وأما إذا كان الحق للآدميين فهناك شرط رابع يزيد على ذلك، ألا وهو رد حقوق الناس الذين لهم عندك حقوق أو استسماحهم وطلب الصفح منهم إن كان لا يمكن رده أو إن كان عرضا أو نحوه، بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة. أما إن خشي أن يترتب على إخباره واستسماحه وطلب الصفح منه مفسدة أو فتنة فعليه أن يكفر من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، يكثر من الحسنات، يكثر من الصدقات، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، كما يطفئ النار الماء، أو كما تطفئ النار الماء، أو كما يطفئ الماء النار. لذلك فإن التوبة لا يمكن أن تكون توبة صادقة إلا إذا كانت قد توافر فيها هذه الشروط، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى يشتملان على صفة المغفرة والرحمة التي أنكرها بعض المؤولة فحملوها على محامل لا يمكن استعراضها الآن في مثل هذا المقام، ولكن نقول لهم إن عليهم أن يثبتوا لله عز وجل كل ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وأخبر بعد ذلك ان الذين يعني كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. وقد نزلت هذه الآية في اناس كانوا مسلمين ثم ارتدوا وكفروا ثم امنوا ثم رجعوا الى الايمان ثم ارتدوا وكفروا مرة اخرى، فاتضح انهم لا يمكن ان يثبتوا على الايمان، فنزلت هذه الآيات في وصفهم والعياذ بالله. فاذا كل من كان هذا امره هذا هو مصيره، لان الله لا يقبل توبته. اذا تحولت المسألة الى تلاعب، يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ثم وهكذا، ويبدو ان ذلك الإيمان الذي أعلن لم يكن مصحوبة بتوبة صادقة النصوح، ولذلك فإنه أصبح إيمانا مهلهلا لا قيمة له، أصبح إيمانا مردودا على أصحابه، يعني لا ينفعهم ولا يفيدهم، لأنهم يعني كفروا بعد إيمانهم ثم آمنوا مرة أخرى ثم كفروا مرة ثالثة، فلذلك لم يقبل الله توبتهم مهما قالوا ومهما تابوا، لأنهم بعد ذلك إذا صارت مسألتهم مسألة لعب يتأخرون ويسوفون ويظنون أن هذه الحياة الدنيا سوف تخلدهم إلى الأبد، فيسوفون ويماطلون إلى أن يأتيهم الموت فيأخذهم على غير هدى والعياذ بالله، لأن الآجال لا تؤخر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم أكد سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار الذين يموتون على الكفر لو أنهم أرادوا أن يفتدوا من سوء العذاب يوم القيامة لم يقبل الله تبارك وتعالى ذلك منهم، ذلك لأنه طلب منهم في الدنيا ما هو أقل من ذلك فآبوا، فكان هذا جزاء وفاقا، وهو أنهم لا تقبل توبتهم إذا ماتوا على الكفر. كيف تقبل التوبة؟ لا يمكن أن تقبل توبة من مات على الشرك، ولا يمكن أن يقبل أن يغفر ذنب من مات على الشرك، حتى ولو أنه جاء بملء الأرض من الذهب والفضة والأموال ليفتدي من عذاب يومئذ ما تقبل الله تبارك وتعالى منه. كما قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار والعياذ بالله وما هم بخارجين منها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ثم قال بين أنه ما لهم من ناصرين ينصرونهم من دون الله. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله، ولأنهم ماتوا على الكفر، ولأنهم ماتوا على الشرك، فلا ناصر لهم في ذلك اليوم العظيم، فإن من مات على الشرك لا ناصر له يوم القيامة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه يؤتى بكافر يوم القيامة فيقال له لو كان عندك ملء الأرض من الأموال أكنت تفتدي نفسك بذلك؟ فيقول نعم، فيقال له قد طلب منك ما هو أقل من ذلك ولكنك لم تمتثع. وقد وردت آثار في سبب نزول هذه الآيات، وذلك أن أحد كفار قريش يعني في سبب ورود هذه الآية أنه لا يقبل منهم إذا ماتوا على الكفر، وذلك أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان ينفق الأموال الطائلة يطعم الحجيج وعين المساكين والمحتاجين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أينفعه ذلك؟ قال لا، فإنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك فإن من كان هذا شأنه لا تقبل له توبة ولا يقبل له عمل ولا يقبل له منه أي شيء، فإنه وما له من ناصر ينصره من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل منه فداء. وذلك أنه يعرض يود لو أنه يعني يفتدي نفسه بكل شيء ويسلم من هذه النار والعياذ بالله، كما قال تبارك وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يقول له الله تعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى فجمع فأوعى، فإنه يود أنه يملك كل شيء لا يفتدي به من عذاب يوم القيامة، ولا ينفع الفداء حينئذ لأنه لا يملك شيء، وحتى لو ملك فإنه لا يستطيع الفداء أن ينفعه ولا أن يخلصه مما هو فيه، لأنه كان يخوض مع الخائضين، كان يكذب بيوم الدين، حتى كما قال الله سبحانه وتعالى عندما يشركون ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى آخر الآيات الكريمة التي تبين ذلك. والشاهد أنه لا مرد لهم، لا ناصر لهم من الله، ولو كانوا ولو ملكوا ما ملك قارون فإنهم لا يملكون أن يفتدوا بهذا المال من عذاب الله تبارك وتعالى. طبعا. وقوله تعالى من ثمان جنة حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني من ثمان وقلت الجنة الذي هو اسم جامع للخيرات وهو طريق الموصل إلى الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وأزكاها، فإن النفق من الطيب المحبوب المنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورحمتنا، ومن أول الدلائل على محبة الله وتحسين محبته على محبة الأموال التي فقدت النفوس على قوة التعلق بها، فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال، وكذلك من أنفق الطيبات أحسن إلى عبادة الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالا وأخلاقا لا تحصل بدون هذه الآلة. وأيضا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى، ومع أن النفقة من الطيبات هي أكثر الآلات، فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره فإن الله به عليم، وسيجزي كل موجود بحسب عمله سيجزيه في الدنيا بالخلف العاجل وبالآخرة بالنعيم العاجل. هذه الآية فيها بشارة للمؤمنين، ولذلك لما نزلت وسمع بها الصحابة بادر كثير منهم إلى الإنفاق مما يحب ومن أفضل ما يحب. ومن الواجب على المسلم من الذي ينبغي على كل مسلم أنه لا ينفق من الرديء، بل ينفق مما يحب وينفق من أنفس أمواله، فإن ذلك سيعود عليه بالخير إن شاء الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن الإمام عن أبي طلحة رضي الله عنه، وكان من أعز أنصار ثراء، وهو زوج أم سليم رضي الله عنها، وهي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه. فلما سمع أبو طلحة بهذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، لما سمع بهذه الآية وكانت عنده حديقة عظيمة تقع جنوب المسجد النبوي تسمى بيرحاء، وهي من أعظم الحدائق الغناء في ذلك المكان، فجاء إلى وسنصحح مفهوما في بيرحاء بعد قليل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بنزول هذه الآية الكريمة، فقال يا رسول الله إن الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أنفس أموالي وأحبها إلي هي حديقة بيرحاء، وإني قد وهبتها لله وأنفقتها في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في ذوي القربى، فوزعها أبو طلحة رضي الله عنه بين أقاربه، وهذه الحديقة التي تسمى ماذا؟ بيرحاء. المبتدعة حرفوا اسم بيرحاء حتى جعلوها ماذا؟ ها؟ جعلوها بئر حاء، كأنها بئر مضافة إلى ماذا؟ إلى الحاء، بينما الحديقة اسمها بيروحاء، بيرحاء، اسم الحديقة بيرحاء، وليس هناك مزار في المدينة اسمه بئرحاء كما قد يتصوره البعض، وكما هو موجود في بعض الكتيبات الخرافية التي تقول على الله وعلى رسوله بغير علم. فهمنا هذه النقطة؟ انتبهوا لها جيدا. تسمعون الآن بعض إخواننا الذين يفدون من الخارج يسألون، يقول أين البئر التي تسمى بئرحاء؟ ما عندنا في المدينة شيء اسمه بئرحاء أبدا، والله لا يوجد في المدينة، إنما كانت هناك حديقة لأبي طلحة اسمها ماذا؟ بيرحاء، اسمها مكتمل مركب بيرحاء، والآن مندثرة ولا وجود لها، وقد دخلت في بناء المدينة من قديم، دخلت في بناء المدينة من قديم الزمان، وليست هناك بئر تسمى بئرحاء كما يظنه المزورون. ها؟ يعني ما في شيء اسمه بيرحاء كما يظنه المزورون الذين يزورون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون عليه ما لم يقل، ويوردون من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما يندى له جبين المسلم. فهذه حديقة أبي طلحة اسمها بيرحاء، وقد أنفقها في سبيل الله بمجرد سماعه لماذا؟ لهذه الآية الكريمة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقد أنفق أعز ما يحب رضي الله عنه وأرضاه، وهي تلك الحديقة عندما جاء إلى زوجته وأخبرها الخبر وقال إنني وهبتها لله ولرسوله، فخرج هو وزوجته من حديقتهما بغير، لم يحملا أي شيء من هذه الحديقة، بل وزعاها على الفقراء والمحتاجين والمساكين. هكذا الصحابة كانوا يتنافسون في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ما يتنافسون في اللعب والطرب واللهو، وإنما كانوا يتنافسون في سماع ما يتنافسون في رؤية وسماع الأفلام الخليعة، كانوا يتنافسون في سبل الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا عمل عظيم ينبغي التسابق إليه، وينبغي المبادرة إليه، فإن المبادرة إلى الأعمال الصالحة أمرها عظيم وشأنها عظيم، تنبغي المبادرة إليها. وكذا عمر رضي الله عنه لما أصاب سهما في خيبر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعز أمواله ومن أنفسها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس أصلها وأن يسبل منفعتها فتكون وقفا، يعني يعود عليه وعلى المحتاجين بالخير، تكون وقفا في سبيل الله وفي سبيل الخير، لأن الوقف يستمر ريعه ويستمر خيره ويستمر متنتاجه إلى أن يفنى ذلك الشيء الموقوف. فما فعله أبو طلحة وعمر رضي الله عنهما ينبغي أن يكون مثالا يحتذى في التنافس في سبل الخير، في التنافس في سبل الخير، وبدعم ذلك التنافس بتقديم كل غال ورخيص من أجل الآخرة. فهذا العمل هو الذي قال الله فيه إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فهذا العمل الخيري ينبغي أن يحتذى. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يريد أن يتصدق بثلثي ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال فبالشطر، فقال لا، قال فبالثلث، قال الثلث والثلث كثير، فإنك أن انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا أن المسلم يوزع جميع أمواله ويترك أبناءه عالة يتكففون الناس، وإنما عليه أن يسدد ويقارب، فينفق ما استطاع، فينفق ما استطاع في سبيل الله، لأن ذلك هو الذي يبقى، وهو الذي يضاعف، وهو الذي يربى، كما قال الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فينبغي المسلمين أن ينفقوا من طيب أموالهم وأن ينفقوا من الرزق الحلال وأن ينفقوا من خير أموالهم التي رزقهم الله تبارك وتعالى بها. فلذلك لن يخسر من أنفق في سبيل الله. مثل الذين أموال ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم قال وما تنفق من خير فإن الله به عليم. فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلا بد من الإنفاق مما يحب المسلم. وما تنفق من خير فإن الله به عليم لا تخفى عليه خافية. لو أنفقت مثقال ذرة أو مثقال حبة أو مثقال خردلة فالله تبارك وتعالى يجازيك عليها ويثيبك عليها ويربيها حتى تكون تثقل بطريقة لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى يتضح لنا من الآيات السابقة من الفوائد الجلية مايل. أولا التغليظ في مسألة الارتداد بعد الإسلام أو الكفر بعد الإيمان فإن ذلك من أخطر الأمور. وإن من مات على ذلك فإنه كافر خالد مخلد في النار. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من ارتد بعد إيمانه مستحقا للعنة. اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ثالثا أن التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. كما أن الحسنات يذهبن السيئات كما دل على ذلك القرآن والسنة. رابعا أن الذي يموت على الكفر فإنه لا ينفعه ما قدم بل إنه يفسد ويحبط كل ما قدم ولو مهما كان أمره. يؤخذ من الآيات أيضا مشروعية الإنفاق والبذل من أفضل ما عند المسلم. لا يعمد إلى الرديء فيقدمه وإنما يقدم من أفضل ما عنده. أيضا من الفوائد العظيمة أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ومن أنفق في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الأجر على ذلك وينميه له إلى أن يلقاه يوم القيامة. من الفوائد أيضا أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذه من الفوائد التي تستخلص من هذه الآيات.